بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 66 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الفاء للتفريع على جملة الكلام السابق، وهذه كالفذلكة لما تقدم لتبين أن صفات الضلال التي أبهم أصحابها هي حافة بالمشركين المكذبين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض صفاتهم بقوله: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وذكر أن الله عهد لبني آدم منذ القدم بأن يتبعوا من يجيئهم من الرسل عن الله تعالى بآياته ليتقوا ويصلحوا، ووعدهم على اتباع ما جاءهم بيني الخوف والحزن، وأوعدهم على التكذيب والاستكبار بأن يكونوا أصحاب النار، فقد أعذر إليهم وبصرهم بالعواقب. فتفرع على ذلك أن من كذب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش أو كذب بآيات الله التي جاء بها رسوله فقد ظلم نفسه ظلما عظيما حتى يسأل عمن هو أظلم منه. ولك أن تجعل جملة فمن أظلم ممن افترى إلى آخره معترضة بين جملة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وجملة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب كما سيأتي في موقع هذه الأخيرة. وقد تقدم الكلام على تركيب من أظلم ممن عند قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في سورة البقرة، وأن الاستفهام للإنكار أي لا أحد أظلم، والافتراء والكذب تقدم القول فيهما عند قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود. ولهذه الآية اتصال بآية وكم من قرية أهلكناها من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب الآخرة وتفضيع أهواله. ومن استفهام إنكاري مستعمل في تهويل ظلم هذا الفريق المعبر عنه بمن افترى على الله كذبا. ومن الثانية موصولة وهي عامة لكل من تتحقق فيه الصلة، وإنما كانوا أظلم الناس ولم يكن أظلم منهم، لأن الظلم اعتداء على حق، وأعظم الحقوق هي حقوق الله تعالى، وأعظم الاعتداء على حق الله الاعتداء عليه بالاستخفاف بصاحبه العظيم، وذلك بأن يكذب بما جاءه من قبله أو بأن يكذب عليه فيبلغ عنه ما لم يأمر به. فإن جمع بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده، وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله. والمراد بهذا الفريق هم المشركون من العرب، فإنهم كذبوا بآيات الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وافتروا على الله الكذب فيما زعموا أن الله أمرهم به من الفواحش، كما تقدم آنفا عند قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وأو ظاهرها التقسيم، فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين: فريق افتروا على الله الكذب وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ونسبوه إلى الله وهم يعلمون، مثل عمرو بن لحي وأبي كبشة ومن جاء بعدهما. وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا في وقت نزول الآية، وفريق كذبوا بآيات ولم يفتروا على الله، وهم عامة المشركين من أهل مكة وما حولها. وعلى هذا فكل واحد من الفريقين لا أظلم منه، لأن الفريق الآخر مساو له في الظلم وليس أظلم منه. فأما من جمع بين الأمرين ممن لعلهم أن يكونوا قد شرعوا للمشركين أمورا من الضلالات وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أشد ظلما. ولكنهم لما كانوا لا يخلون على الانتساب إلى كلا الفريقين وجامعين للخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذين هم أظلم الناس. وهذا كقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلا شك أن الجامع بين الخصال الثلاث هو أظلم من كل من انفرد بخصلة منها، وذلك يوجب له زيادة في الأظلمية، لأن كل شدة وصف قابلة للزيادة. ولك أن تجعل أو بمعنى الواو، فيكون الموصوف بأنه أظلم الناس هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكذيب، ويكون صادقا على المشركين لأن جماعتهم لا تخلو عن ذلك. شيء باسم الإشارة في قوله: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ليدل على أن المشار إليهم أحرياء بأن يصيبهم العذاب بناء على ما دل عليه التفريع بالفاء. وجملة أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام في قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، لأن التهويل المستفاد من الاستفهام يسترع السامع أن يسأل عما سيلاقونه من الله الذين افتروا عليه وكذبوا بآياته. ويجوز أن تكون جملة أولئك ينالهم نصيبهم عطف بيان لجملة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي خالدون الخلود الذي هو نصيبهم من الكتاب. وتكملة هذه الجملة هي جملة: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الآية، كما سيأتي. ومادة النيل والنوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين في دواوين اللغة غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوي واليائي. ويظهر أن أكثر معاني المادتين مترادفة، وأن ذلك نشأ من القلب في بعض التصاريف أو من تداخل اللغات. وتقول: نلت بضم النون من نال ينول، وتقول: نلت بكسر النون من نال ينيل. وأصل النيل إصابة الإنسان شيئا لنفسه بيده، ونوله أعطاه فنال، فالأصل أن تقول: نال فلان كسبا. وقد جاء هنا بعكس ذلك، لأن النصيب من الكتاب هو أمر معنوي، فمقتضى الظاهر أن يكون النصيب منولا لا نائلا، لأن النصيب لا يحصل الذين افتروا على الله كذبا، بل العكس، الذين افتروا يحصلونه. وقد جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وقوله: سينالهم غضب من ربهم. فتعين أن يكون هذا إما مجازا مرسلا في معنى مطلق الإصابة، وإما أن يكون استعارة مبنية على عكس التشبيه، بأن شبه النصيب بشخص طالب طلبة فنالها. وإنما يصار إلى هذا للتنبيه على أن الذي ينالهم شيء يكرهونه وهو يطلبهم وهم يفرون منه، كما يطلب العدو عدوه، فقد صار النصيب من الكتاب كأنه يطلب أن يحصل الفريق الذين حق عليهم ويصادفهم، وهو قريب من القلب المبني على عكس التشبيه في قول رؤبة: ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، وقولهم: عرضت الناقة على الحوض. والنصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسمين من الشيء المقسوم. وقد تقدم عند قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا في سورة البقرة، وقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون في سورة النساء. والمراد بالكتاب ما تضمنه الكتاب، فإذا كان الكتاب مستعملا حقيقة فهو القرآن، ونصيبهم منه هو نصيبهم من وعيده، مثل قوله تعالى آنفا: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن كان الكتاب مجازا في الأمر الذي قضاه الله وقدره على حد قوله لكل أجل كتاب، أي الكتاب الثابت في علم الله من إحقاق كلمة العذاب عليهم، فنصيبهم منه ما هو أخبر الله بأنه قدره لهم من الخلود في العذاب وأنه لا يغفر لهم. ويشمل ذلك ما سبق تقديره لهم من الإمهال، وذلك هو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده، كما أخبر عن ذلك آنفا بقوله: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحمل كثير من المفسرين النصيب على ما ينلهم من الرزق والإمهال في الدنيا قبل نزول العذاب بهم، وهو بعيد من معنى الفاء في قوله: فمن أظلم. ولا أحسب الحادي لهم على ذلك إلا ليكون نوال النصيب حاصلا في مدة ممتدة، ليكون مجيء الملائكة لتوفيهم غاية لانتهاء ذلك النصيب، استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية في حتى، وذلك غير ملتزم، فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكره. والمعنى: إما أن كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به من الوعيد على قدر عتوه في تكذيبه وإعراضه، فنصيبه هو ما يناسب حاله عند الله من مقدار عذابه، وإما أن مجموع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم من الأمم المكذبين للرسل المعرضين عن الآيات من عذاب الدنيا، فلا يغرنهم تأخير ذلك، لأنه مصيبهم لا محالة عند حلول أجله، فنصيبهم هو صفة عذابهم من بين صفات العذاب التي عذبت بها الأمم. وجملة حتى إذا جاءتهم رسلنا تفصيل لمضمون جملة ينالهم نصيبهم من الكتاب، فالوقت الذي أفاده قوله إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم هو مبدأ وصف نصيبهم من الكتاب حين ينقطع عنهم الإمهال الذي لقوه في الدنيا. وحتى ابتدائية لأن الواقع بعدها جملة فتفيد السببية، فالمعنى: فإذا جاءتهم رسلنا إلى آخره. وحتى الابتدائية لها صدر الكلام، فالغاية التي تدل عليها هي غاية ما يخبر به المخبر، وليست غاية ما يبلغ إليه المعطوف عليه بحتى، لأن ذلك إنما يلتزم إذا كانت حتى عاطفة ولا تفيد إلا السببية، كما قال ابن الحاجب: فهي لا تفيد أكثر من تسبب ما قبلها فيما بعدها. قال الرضي: قال المصنف: وإنما وجب مع الرفع السببية، لأن الاتصال اللفظي لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التي هي موجبة للاتصال المعنوي جبرا لما فات من الاتصال اللفظي. قال عمرو بن شأس: نذود الملوك عنكم وتذودون، ولا صلح حتى تضبعون ونضبع. وقد تقدم بعض هذا عند قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة، في سورة الأنعام. وحتى الابتدائية تدل على أن مضمون الكلام الذي بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم، لأنه أجدى في الغرض المسوق له الكلام. وهذا الكلام الواقع هنا بعد حتى فيه تهويل ما يصيبهم عند قبض أرواحهم، وهو أدخل في تهديدهم وترويعهم وموعظتهم من الوعيد المتعارف. وقد هدد القرآن المشركين بشدائد الموت عليهم في آيات كثيرة، لأنهم كانوا يرهبونه، والرسل هم الملائكة. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وجملة يتوفونهم في موضع الحال من رسلنا، وهي حال معللة لعاملها، كقوله: ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي رسول لأبلغكم ولأنصح لكم. والتوفي نزع الروح من الجسد، وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، في سورة آل عمران، وهو المراد هنا. ولا جدوى في حمله على غير هذا المعنى مما تردد فيه المفسرون، إلا أن المحافظة على معنى الغاية لحرب حتى، فتوفي الرسل يجوز أن يكون المراد منه وقت أن يتوفوهم جميعا، إن كان المراد بالنصيب من الكتاب الاستئصال، أي حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك. ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون أحدهم في أوقات متفرقة، إن كان المراد بالنصيب من الكتاب وعيد العذاب. وعلى الوجهين فالقول محكي على وجه الجمع، والمراد منه التوزيع، أي قال كل ملك لمن وكل بتوفيه على طريقة ركب القوم دوابهم. وقد حكي كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم بصيغة الماضي على طريقة المحاورة، لأن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد. والاستفهام في قوله أينما كنتم تدعون من دون الله مستعمل في التهكم والتأييس. وما الواقعة بعد أين موصولة، يعني أين آلهتكم التي كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم عند الشدائد ويردون عنكم العذاب فإنهم لم يحضروكم، وذلك حين يشهدون العذاب عند قبض أرواحهم. فقد جاء في حديث الموطأ أن الميت يرى مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله. وهذا خطاب للأرواح التي بها الإدراك، وهو قبل فتنة القبر. وقولهم ضلوا عنا، أي أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا، وهذا يقتضي أنهم لما يعلموا أنهم لا يغنون عنهم شيئا من النفع، فظنوا أنهم أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم عنهم ما أبعدهم، ولم يعلموا سببه، لأن ذلك إنما يتبين لهم يوم الحشر حين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم. ولذلك لم ينكروا في جوابهم أنهم كانوا يدعونهم من دون الله، بخلاف ما حكي عنهم في يوم الحشر من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، ولذلك قال هنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقال في الأخرى انظر كيف كذبوا على أنفسهم. والشهادة هنا شهادة ضمنية، لأنهم لما لم ينفوا أن يكونوا يدعون من دون الله وأجابوا بأنهم ضلوا عنهم قد اعترفوا بأنهم عبدوهم. فأما قوله قال دخلوا في أمم، فهذا قول آخر ليس هو من المحاورة السابقة، لأنه جاء بصيغة الإفراد، والإقوال قبله مسندة إلى ضمائر الجمع، فتعين أن ضمير قال عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام، لأن مثل هذا القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى، فهو استئناف كلام نشأ بمناسبة حكاية حال المشركين حين أول قدومهم على الحياة الآخرة، وهي حالة وفاة الواحد منهم، فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته أو بكلام سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى، بحيث يوقنون منه أنهم داخلون إلى النار، فيكون هذا من أشد ما يرون فيه مقعدهم من النار عقوبة خاصة بهم. والأمر مستعمل للوعيد، فيتأخر تنجيزه إلى يوم القيامة، ويجوز أن يكون المحكي به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم عليهم بدخول النار مع الأمم السابقة، فذكر عقب حكاية حال قبض أرواحهم إكمالا لذكر حال مصيرهم وتخلصا إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب، ولذكر أحوال غيرهم. وأيما كان، فالإتيان بفعل القول بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه على خلاف مقتضى الظاهر. ويجوز أن تكون جملة قال ادخلوا في أمم في موضع عطف البيان لجملة ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي قال الله فيما كتبه لهم ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم أي أمثالكم، والتعبير بفعل المضي جرى على مقتضى الظاهر. والأمم جمع الأمة بالمعنى الذي تقدم في قوله ولكل أمة أجل، وفي من قوله في أمم للظرفية المجازية، وهي كونهم في حالة واحدة وحكم واحد، سواء دخلوا النار في وسطهم أن دخلوا قبلهم أو بعدهم، وهي بمعنى مع في تفسير المعنى. ونقل عن صاحب الكشاف أنه نظر في التي في هذه الآية بفي التي في قول عروة بن أذينة: إن تكن عن حسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أفكوا، ومعنى قد خلت قد مضت وانقرضت قبلكم، كما في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت في سورة البقرة، يعني أن حالهم كحال الأمم المكذبين قبلهم. وهذا تذكير لهم بما حاق بأولئك الأمم من عذاب الدنيا، كقوله: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم مثل ذلك، وتصريح بأنهم في عذاب النار سواء. قوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. جملة كلما دخلت أمة لعنت أختها مستأنفة استئنافا ابتدائيا لوصف أحوالهم في النار وتفضيعها للسامع، ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين بالسلامة مما أصابهم، فتكون جملة حتى إذا اداركوا داخلة في حيز الاستئناف. ويجوز أن تكون جملة كلما دخلت أمة معترضة بين جملة قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وبين جملة حتى إذا اداركوا فيها إلى آخره، على أن تكون جملة حتى إذا اداركوا مرتبطة بجملة ادخلوا في أمم بتقدير محذوف تقديره فيدخلون حتى إذا اداركوا. وما في قوله كلما ظرفية مصدرية، أي كل وقت دخول أمة لعنت أختها، والتقدير لعنت كل أمة منهم أختها في كل أوقات دخول الأمة منهم، فتفيد عموم الأزمنة. وأمة نكرة وقعت في حيز عموم الأزمنة فتفيد العموم، أي كل أمة دخلت. وكذلك أختها نكرة لأنه مضاف إلى ضمير النكرة فلا يتعرف، فتفيد العموم أيضا، أي كل أمة تدخل تلعن كل أخت لها. والمراد بأختها المماثلة لها في الدين الذي أوجب لها الدخول في النار، كما يقال: هذه الأمة أخت تلك الأمة إذا اشتركتا في النسب، فيقال: بكر وأختها تغلب، ومنه قول أبي الطيب: وكتصم وأختها في البعاد، يريد كتصم وجديس. والمقام يعين جهة الأخوة. وسبب اللعن أن كل أمة إنما تدخل النار بعد مناقشة الحساب، والأمر بإدخالهم النار، وإنما يقع ذلك بعد أن يتبين لهم أن ما كانوا عليه من الدين هو ضلال وباطل، وبذلك تقع في نفوسهم كراهية ما كانوا عليه، لأن النفوس تكره الضلال والباطل بعد تبينه، ولأنهم رأوا أن عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهم، فيزدادون بذلك كراهية لدينهم. فإذا دخلوا النار فرأوا الأمم التي أدخلت النار قبلهم، علموا بوجه من وجوه العلم أنهم أدخلوا النار بذلك السبب، فلعنوهم لكراهية دينهم ومن اتبعوه. وقيل: المراد بأختها أسلافها الذين أضلوها. وأفادت كلما لما فيها من معنى التوقيت أن ذلك اللعن يقع عند دخول الأمة النار، فيتعين إذن أن يكون التقدير لعنت أختها السابقة إياها في الدخول النار. فالأمة التي تدخل النار أول مرة قبل غيرها من الأمم لا تلعن أختها، ويعلم أنها تلعن من يدخل بعدها الثانية ومن بعدها بطريق الأولى، أو ترد اللعن على كل أخت لاعنة. والمعنى: كلما دخلت أمة منهم، بقرينة قوله لعنت أختها، وحتى في قوله حتى إذا اداركوا ابتدائية، فهي جملة مستأنفة. وقد تقدم في الآيات قبل هذه أن حتى الابتدائية تفيد معنى التسبب، أي تسبب مضمون ما قبلها في مضمون ما بعدها، فيجوز أن تكون مترتبة في المعنى على مضمون قوله قال ادخلوا في أمم قد خلت، ويجوز أن تكون مترتبة على مضمون قوله كلما دخلت أمة لعنت أختها. والدارك أصله تداركوا، فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها في الدال للتخفيف، وسكنت ليتحقق معنى الإدغام للمتحركين. لثقل واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالساكن، وهذا قلب ليس بمتعين وإنما هو مستحسن، وليس هو مثل قلب التاء في الدانة وازداد والذكر، ومعناه أدرك بعضهم بعضا، فصيغ من الإدراك وزن التفاعل، والمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار. وقوله جميعا حال من ضمير اداركوا لتحقيق استيعاب الاجتماع، أي حتى إذا اجتمعت أمم الضلال كلها. والمراد بأخراهم الآخرة في الرتبة، وهم الأتباع والرعية من كل أمة من تلك الأمم، لأن كل أمة في عصر لا تخلو من قادة ورعاع. والمراد بالأولى الأولى في المرتبة والاعتبار، وهم القادة والمتبوعون من كل أمة أيضا. فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين، أي أخرى الطوائف لأولاهم. وقيل أريد بالأخرى المتأخرة في الزمان، وبالأولى أسلافهم، لأنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهذا لا يلائم ما يأتي بعده. واللام في لأولاهم لام العلة، وليست اللام التي يتعدى بها فعل القول، لأن قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى بصريح قولهم ربنا هؤلاء أضلونا إلى آخره، لا إلى الطائفة الأولى، فهي كاللام في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. والضعف بكسر الضاد المثل لمقدار الشيء، وهو من الألفاظ الدالة على معنى نسبي يقتضي وجود معنى آخر كالزوج والنصف، ويختص بالمقدار والعدد. هذا قول أبي عبيدة والزجاج وأئمة اللغة. وقد يستعمل فعله في مطلق التكثير، وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخل تحت المقدار، مثل العذاب في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة، وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين، أراد الكثرة القوية. فقولهم هنا فآتهم عذابا ضعفا، أي أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخر، فعلم أنه آتاهم عذابا. وهم سألوا زيادة قوة فيه تبلغ ما يعادل قوته، ولذلك لما وصف بضعف علم أنه مثل لعذاب حصل قبله، إذ لا تقول أكرمت فلانا ضعفا إلا إذا كان إكرامك في مقابلة إكرام آخر فأنت تزيده. فهم سألوا لهم مضاعفة العذاب لأنهم علموا أن الضلال سبب العذاب، فعلموا أن الذين شرعوا الضلال هم أولى بعقوبة أشد من عقوبة الذين تقلدوه واتبعوهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وفعل قال حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب لقادتهم، فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات. والتنوين في قوله لكل عوض عن المضاف إليه المحذوف، والتقدير لكل أمة أو لكل طائفة ضعف، أي زيادة عذاب مثل العذاب الذي هي معذبه أول الأمر. فأما مضاعفة العذاب للقادة فلأنهم سنوا الضلال أو أيدوه ونصروه وذبوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلوا، وأما مضاعفته للأتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم، ولأنهم بطاعتهم العمياء لقادتهم وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم وإعطائهم إياهم الأموال والرشا يزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه. والاستدراك في قوله ولكن لا تعلمون لرفع ما توهمه التسوية بين القادة والأتباع في مضاعفة العذاب، أن التغليظ على الأتباع بلا موجب، لأنهم لولا القادة لما ضلوا، والمعنى أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون بخفايا المعاني، فلذلك ظننتم أن موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أنهم علموكم الضلال، ولو علمتم حق العلم لاطلعتم على ما كان لطاعتكم إياهم من الأثر في إغرائهم بالازدياد من الإضلال. ومفعول تعلمون محذوف دل عليه قوله لكل ضعف، والتقدير لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين، يعني لا تعلمون سبب تضعيفه لكم لظهور أنهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلهم. وقرأ الجمهور لا تعلمون بتاء الخطاب على أنه من تمام ما خاطب الله به الأمة الأخرى، وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة، فيكون بمنزلة التذييل خطابا لسامعي القرآن، أي قال الله لهم ذلك وهم لا يعلمون أن لكل ضعفا، فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأن التغليظ قد سلط على الفريقين. وعطفت جملة وقالت أولاهم لأخراهم على جملة قالت أخراهم لأولاهم لأنهم لم يدخلوا في المحاورة ابتداء، فلذلك لم تفصل الجملة. والفاء في قولهم فما كان لكم علينا من فضل فاء فصيحة مرتبة على قول الله تعالى لكل ضعف، حيث سوى بين الطائفتين في مضاعفة العذاب. وما نافية ومن زائدة لتأكيد نفي الفضل، لأن إخبار الله تعالى بقوله لكل ضعف سبب للعلم بأن لا مزية لأخراهم عليهم في تعذيبهم عذابا أقل من عذابهم. فالتقدير فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من فضل، والمراد بالفضل الزيادة من العذاب. وقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يجوز أن يكون من كلام أولاهم، عطفوا قولهم ذوقوا العذاب على قولهم فما كان لكم علينا من فضل بفاء العطف الدالة على الترتب، فالتشفي منهم فيما ينالهم من عذاب الضعف ترتب على تحقق انتفاء الفضل بينهم في تضعيف العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله بأن لهم عذابا ضعفا. وصيغة الأمر في قولهم فذوقوا مستعملة في الإهانة والتشفي، والذوق استعمل مجازا مرسلا في الإحساس بحاسة اللمس، وقد تقدم نظائره غير مرة. والباء سببية أي بسبب ما كنتم تكسبون مما أوجب لكم مضاعفة العذاب، وعبر بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم، لأن إضلالهم لأعقابهم كان بالكفر وبحب الفخر والإغراب بما علموهم وما سنوا لهم، فشمل ذلك كله أنه كسب. يجوز أن يكون قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون من كلام الله تعالى مخاطبا به كلا الفريقين، فيكون عطفا على قوله لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ويكون قوله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. وعلى اعتباره يكون الأمر في قوله فذوقوا للتكوين والإهانة، وفيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة ويحسن لهم هواهم، وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم ولا يبلغهم النصيحة. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. استئناف ابتدائي مسوق لتحقيق خلود الفريقين في النار، الواقع في قوله والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر الله بأنه حرمهم أسباب النجاة فسد عليهم أبواب الخير والصلاح، وبأنه حرمهم من دخول الجنة، وأكد الخبر بإن لتأييسهم من دخول الجنة لدفع توهم أن يكون المراد من الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار فإنه ورد في مواضع كثيرة مرادا بها هذا المعنى. ووقع الإظهار في مقام الإضمار لدفع احتمال أن يكون الضمير عائدا إلى إحدى الطائفتين المتحاورتين في النار، واختير من طرق الإظهار طريق التعريف بالموصول إذانا بما تومئ إليه الصلة من وجه بناء الخبر، أي إن ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها كما تقدم في نظيرها السابق آنفا. والسماء أطلقت في القرآن على معان، والأكثر أن يراد بها العوالم العليا غير الأرضية، فالسماء مجموع العوالم العليا، وهي مراتب وفيها عوالم القدس الإلهية من الملائكة والروحانيات الصالحة النافعة، ومصدر إفاضة الخيرات الروحية والجثمانية على العالم الأرضي، ومصدر المقادير المقدرة. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالسماء هنا مراد بها عالم القدس، وأبواب السماء أسباب أمور عظيمة أطلق عليها اسم الأبواب لتقريب حقائقها إلى الأذهان، فمنها قبول الأعمال ومسالك وصول الأمور الخيرية الصادرة من أهل الأرض وطرق قبولها، وهو تمثيل لأسباب التزكية. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. وما يعلم حقائقها بالتفصيل إلا الله تعالى، لأنها محجوبة عنا. فكما أن العفاة والشفعاء إذا وردوا المكان قد يقبلون ويرضى عنهم، فتفتح لهم أبواب القصور والقباب ويدخلون مكرمين، وقد يردون ويسخطون فتوصد في وجوههم الأبواب، مثل إقصاء المكذبين المستكبرين وعدم الرضا عنهم في سائر الأحوال بحال من لا تفتح له أبواب المنازل. وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل لحرمانهم من وسائل الخيرات الإلهية الروحية، فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء وعدم قبول الأعمال والعبادات وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الجنة ومقاعد المؤمنين منها. فقوله لا تفتح لهم أبواب السماء كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة، وإن كانوا ينالون من نعم الله الجثمانية ما يناله غيرهم، فيغاثون بالمطر ويأتيهم الرزق من الله. وهذا بيان لحال خذلانهم في الدنيا الحائل بينهم وبين وسائل دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب لا تفتح بضم التاء الأولى وفتح الفاء والتاء الثانية مشددة، وهو مبالغة في فتح، فيفيد تحقيق نفي الفتح لهم، أو أشير بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص، وهو الفتح الذي يفتح للمؤمنين، وهو فتح قوي، فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم. وقرأ أبو عمرو بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف لا يفتح بمثنات تحتية في أوله مع تخفيف المثنات الفوقية مفتوحة، على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعا لمذكر. وقوله ولا يدخلون الجنة إخبار عن حال في الآخرة وتحقيق لخلودهم في النار، وبعد أن حقق ذلك بتأكيد الخبر كله بحرف التوكيد زيد تأكيدا بطريق تأكيد الشيء بما يشبه ضده، المشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يشبه الذم، وذلك بقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط، فقد جعل لانتفاء دخولهم الجنة امتدادا مستمرا، إذ جعل غايته شيئا مستحيلا، وهو أن يلج الجمل في سم الخياط، أي لو كانت لانتفاء دخولهم الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل وهو البعير في سم الخياط، وهو أمر لا يكون دائما. والجمل البعير المعروف للعرب، ضرب به المثل لأنه أشهر الأجسام في الضخامة في عرف العرب، والخياط هو المخيط بكسر الميم، وهو آلة الخياطيط المسمى بالإبرة، والفعال ورد اسما مرادفا للمفعل في الدلالة على آلة الشيء، كقولهم حزام ومحزم وإزار ومئزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع. والسم الخرط الذي في الإبرة يدخل فيه خيط الخائط، وهو ثقب ضيق، وهو بفتح السين في الآية بلغة قريش، وتضم السين في لغة أهل العالية، وهي ما بين نجد وبين حدود أرض مكة. والقرآن أحال على ما هو معروف عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة الخياط، ليعلم أن دخول الجمل في خرط الإبرة محال متعذر ما دام على حاليهما المتعارفين. والإشارة في قوله وكذلك إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء الذي تضمنه قوله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، أي ومثل ذلك الانتفاء أي الحرمان نجز المجرمين، لأنهم بإجرامهم الذي هو التكذيب والإعراض جعلوا أنفسهم غير مكترثين بوسائل الخير والنجاة، فلم يتوخوها ولا تطلبوها، فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم وسد عليهم أبواب الخيرات. وجملة وكذلك نجزي المجرمين تذييل يؤذن بأن الإجرام هو الذي أوقعهم في ذلك الجزاء، فهم قد دخلوا في عموم المجرمين الذين يجزون بمثل ذلك الجزاء، وهم المقصود الأول منهم، لأن عقاب المجرمين قد شبه بعقاب هؤلاء، فعلم أنهم مجرمون وأنهم في الرعيل الأول من المجرمين، حتى شبه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء، وكانوا مثلا لذلك العموم. والإجرام فعل الجرم بضم الجيم وهو الذنب، وأصل أجرم صار ذا جرم، كما يقال ألبن وأتمر وأخصاب. والمهاد بكسر الميم ما يمهد أي يفرش، وغواش جمع غاشية، وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيه كاللحاف. شبه ما هو تحتهم من النار بالمهاد، وما هو فوقهم منها بالغواشي، وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم، فإن المرء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اضطجاعه للراحة، فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النار فقد انتفت راحتهم، وهذا ذكر لعذابهم السوء بعد أن ذكر حرمانهم من الخير. وقوله غواش وصف لمقدر دل عليه قوله من جهنم، أي ومن فوقهم نيران كالغواشي، وذيله بقوله وكذلك نجزي الظالمين، ليدل على أن سبب ذلك الجزاء بالعقاب هو الظلم وهو الشرك. ولما كان جزاء الظالمين قد شبه بجزاء الذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها، علم أن هؤلاء المكذبين من جملة الظالمين، وهم المقصود الأول من هذا التشبيه، بحيث صاروا مثلا لعموم الظالمين، وبهذين العمومين كانت الجملتان تذييلين. وليس في هذه الجملة الثانية وضع الظاهر موضع المضمر، لأن الوصفين وإن كانا صادقين معا على المكذبين المشبه عقاب أصحاب الوصفين بعقابهم، فوصف المجرمين أعم مفهوما من وصف الظالمين، لأن الإجرام يشمل التعطيل والمجوسية بخلاف الإشراك. وحقيقة وضع المظهر وموقع المضمر إنما تتقوم حيث لا يكون للإسم الظاهر المذكور معنى زائد على معنى الضمير. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أعقب الإنذار والوعيد للمكذبين بالبشارة والوعد للمؤمنين المصدقين، على عادة القرآن في تعقيب أحد الغرضين بالآخر، وعطف على الذين كذبوا بآياتنا، أي وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، لأن بين مضمون الجملتين مناسبة متوسطة بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع، وهو التضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين، وهو التكذيب بالآيات والإيمان بها، وبين حكم المسندين وهو العذاب والنعيم، وهذا من قبيل الجامع الوهمي المذكور في أحكام الفصل والوصل من علم المعاني. ولم يذكر متعلق لآمنوا، لأن الإيمان صار كاللقب للإيمان الخاص الذي جاء به دين الإسلام، وهو الإيمان بالله وحده. واسم الإشارة مبتدأ ثان، وأصحاب الجنة خبره، والجملة خبر عن الذين آمنوا، وجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها معترضة بين المسند إليه والمسند على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين، لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل الصالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة حتى إذا لم يبلغوا إليه أيزوا من الجنة، بل إنما يطلبون منها بما في وسعهم، فإن ذلك يرضي ربهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: إلا يسرها لا عسرها، أي قاله على وجه التفسير لا أنه قراءة. والوسع تقدم في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في سورة البقرة. ودل قوله أولئك أصحاب الجنة على قصر ملازمة الجنة عليهم دون غيرهم، ففيه تأييس آخر للمشركين، بحيث قويت نصية حرمانهم من الجنة ونعيمها، وجملة هم فيها خالدون حال من اسم الإشارة في قوله أولئك أصحاب الجنة. قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. انتساق النظم يقتضي أن تكون جملة تجري من تحتهم الأنهار حالا من الضمير في قوله هم فيها خالدون، وتكون جملة ونزعنا معترضة بين جملة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجملة وقالوا الحمد لله إلى آخره اعتراضا بين به حال نفوسهم في المعاملة في الجنة، ليقابل الاعتراض الذي أدمج في أثناء وصف عذاب أهل النار، والمبين به حال نفوسهم في المعاملة بقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها. والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه، أي وننزع ما في صدورهم من غل، وهو تعبير معروف في القرآن كقوله أتى أمر الله. والنزع حقيقته قلع الشيء من موضعه، وقد تقدم عند قوله تعالى: وتنزع الملك ممن تشاء في آل عمران. ونزع الغل من قلوب أهل الجنة هو إزالة ما كان في قلوبهم في الدنيا من الغل عند تلقي ما يسوء من الغير، بحيث طهر الله نفوسهم في حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية التي منها الغل، فزال ما كان في قلوبهم من غل بعضهم من بعض في الدنيا، أي أزال ما كان حاصلا من غل، وأزال طباع الغل التي في النفوس البشرية بحيث لا يخطر في نفوسهم. والغل الحقد والإحنة والضغن التي تحصل في النفس عند إدراك ما يسوءها من عمل غيرها، وليس الحسد من الغل، بل هو إحساس باطني آخر. وجملة تجري من تحتهم الأنهار في موضع الحال، أي هم في أمكنة عالية تشرف على أنهار الجنة. وجملة وقالوا الحمد لله معطوفة على جملة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والتعبير بالماضي مراد به المستقبل أيضا كما في قوله ونزعنا. وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم على معنى التقرب إلى الله بحمده، ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم. والإشارة في قولهم لهذا إلى جميع ما هو حاضر من النعيم في وقت ذلك الحمد، والهداية له هي الإرشاد إلى أسبابه، وهي الإيمان والعمل الصالح، كما دل عليه قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم الآية، وجعل الهداية لنفس النعيم، لأن الدلالة على ما يوصل إلى الشيء إنما هي هداية لأجل ذلك الشيء. وتقدم الكلام على فعل الهداية وتعديته في سورة الفاتحة. والمراد بهدي الله تعالى إياهم إرساله محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فأيقظهم من غفلتهم فاتبعوه، ولم يعاندوا ولم يستكبروا، ودل عليه قولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مع ما يسر الله لهم من قبول الدعوة وامتثالهم الأمر، فإنه من تمام المنة المحمود عليها. وهذا التيسير هو الذي حرمه المكذبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبار دون النظر والاعتبار. وجملة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في موضع الحال من الضمير المنصوب، أي هدانا في هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء، وذلك مما يؤذن بكبر منة الله تعالى عليهم وبتعظيم حمدهم وتجزيله، ولذلك جاءوا بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص التي تقدم بيانها في سورة الفاتحة. ودل قوله وما كنا لنهتدي على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء، كما أفاده نفي الكون مع لام الجحود حسب ما تقدم عند قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة الآية في سورة آل عمران، فإنهم كانوا منغمسين في ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهم. فأما قادتهم فقد زينها الشيطان لهم حتى اعتقدوها وسنوها لمن بعدهم، وأما دهماؤهم وأخلافهم فقد رأوا قدوتهم على تلك الضلالات وتأصلت فيهم، فما كان من السهل اهتداؤهم لولا أن هداهم الله ببعثة الرسل وسياستهم في دعوتهم وأن قذف في قلوبهم قبول الدعوة. ولذلك عقبوا تحميدهم وثناءهم على الله بقولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فتلك جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لصدورها عن ابتهاج نفوسهم واغتباطهم بما جاءت به رسلهم، فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم ويعتبرون بذلك ويغتبطون تلذذا بالتكلم به، لأن تذكر الأمر المحبوب والحديث عنه مما تلذ به النفوس مع قصد الثناء على الرسل، وتأكيد الفعل بلام القسم وبقد مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل، إما لأنه كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسل من النعيم لما وجدوه مثل قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإما لأنهم أرادوا بقولهم هذا الثناء على الرسل والشهادة بصدقهم جمعا مع الثناء على الله، فأتوا بالخبر في صورة الشهادة المؤكدة التي لا تردد فيها. وقرأ ابن عامر ما كنا لنهتدي بدون واو قبل ما، وكذلك كتبت في المصحف الإمام الموجه إلى الشام، وعلى هذه القراءة تكون هذه الجملة مفصولة عن التي قبلها على اعتبار كونها كالتعليل للحمد والتنويه بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة كما تقدم بيانه. وجملة ونودوا معطوفة على جملة وقالوا فتكون حالا أيضا، لأن هذا النداء جواب لثنائهم يدل على قبول ما أثنوا به وعلى رضا الله عنهم، والنداء من قبل الله، ولذلك بني فعله إلى المجهول لظهور المقصود، والنداء إعلان الخطاب وهو أصل حقيقته في اللغة، ويطلق النداء غالبا على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام ولو لم يكن برفع صوت إذ نادى ربه نداء خفيا. ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه في العربية، وتقدم عند قوله تعالى وناداهما ربهما في هذه السورة، وأن تفسير لنودوا لأن النداء فيه معنى القول والإشارة إلى الجنة بتلكم الذي حقه أن يستعمل في المشار إليه البعيد، مع أن الجنة حاضرة بين يديهم لقصد رفعة شأنها وتعظيم المنة بها. والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الناس إليه، ويقال أورث الميت أقرباءه ماله بمعنى جعلهم يرثونه عنه، لأنه لما لم يصرفه عنهم بالوصية لغيره فقد تركه لهم، ويطلق مجازا على مصير شيء إلى حد بدون عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميت، فمعنى قوله أورثتموها أعطيتموها عطية هنيئة لا تعب فيها ولا منزعة. والباء في قوله بما كنتم تعملون سببية أي بسبب أعمالكم، وهي الإيمان والعمل الصالح، وهذا الكلام ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم فأعطاهم هذا النعيم الخالد لأجل أعمالهم، وأنهم لما عملوا ما عملوه من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلب مرضاته شكرا على نعمائه، وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما نالوه، وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنجاة من عقابه. وقد دل على ذلك الجمع بين أورثتموها وبين باء السببية، فالإيراث دل على أنها عطية بدون قصد تعاوض ولا تعاقد، وأنها فضل محض من الله تعالى، لأن إيمان العبد بربه وطاعته إياه لا يوجب عقلا ولا عدلا إلا نجاته من العقاب الذي من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان، وإلا حصول رضا ربه عنه، ولا يوجب جزاء ولا عطاء، لأن شكر المنعم واجب، فهذا الجزاء وعظمته مجرد فضل من الرب على عبده شكرا لإيمانه به وطاعته. ولكن لما كان سبب هذا الشكر عند الرب الشاكر هو عمل عبده بما أمره به وقد تفضل الله به فوعد به من قبل حصوله، فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الثواب عقلا، ولعلهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثواب بالسلامة من العقاب، مع أن الواسطة بين الحالين بينة لأولي الألباب، وهذا أحسن مما يطيل به أصحابنا معهم في الجواب. وباء السببية اقتضت الذي أعطاهم منازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثوابها من غير قصد تعاوض ولا تقابل، فجعلها كالشيء الذي استحقه العامل عوضا عن عمله، فاستعار لها باء السببية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.